لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في قول يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لا تأنيب ولا عتب ولا أعيركم بذنبكم في حقي بعد اليوم. لم يعاقب بل لم يعاتب بعد ذلك. بل وزاد: لا إله إلا الله. بل وزادهم الدعاء بالمغفرة: يغفر الله لكم، ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء. يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ليستجيب هذا الدعاء ويفتح لهم باب الرجاء، فيقول: وهو أرحم الراحمين. فكما كان هو سبحانه في حفظه ليوسف عليه السلام ورحمته به خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين، كما قال يعقوب عليه السلام: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سيدنا يعقوب استحضر أن الله عز وجل خير حافظا ليوسف من حفظ أبيه وأمه، وهو أرحم الراحمين به وبأبيه وأمه وبخلقه سبحانه وتعالى جميعا، فهو أرحم الراحمين، لا أرحم منه سبحانه وتعالى. لذلك توسل يوسف بهذا الاسم أرحم الراحمين في دعائه لإخوته أن يغفر الله لهم. كذلك هو سبحانه في قبول توبة المسيء، كما كان هو عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين في حفظ يوسف وفي حفظ عباده المؤمنين وفي حفظ أوليائه، فكذلك في قبول توبة المسيء النادم ومغفرة ذنب المعترف المنيب الراجع إلى ربه هو أرحم الراحمين. ولما كان هذا الرد هو أحسن رد وأكرمه في مثل هذا المقام فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا المقربين منه الخبيرين بخلقه عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب قد عايشوا قصص القرآن. يعني الصحابة رضي الله عنهم مش بيسمعوا القصة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا يستمعون القصص كحكاية وتسلية، ولكن يطبقون ما يدل عليه القصص في حياتهم، ويعرفون كيفية تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القصص. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عايشوا قصص القرآن وأدركوا أثره في النفس والارتفاع بها. كانت هذه النصيحة الغالية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين أسلم قبل غزوة الفتح، وكان قبل ذلك من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه ابن عمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشعاره في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنتشر، وكان أثرها أشد لأنها من ابن العم، فهو الخبير بابن عمه، فلذلك كان أثر ذلك شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، وتأخر إسلامه إلى سنة 8 من الهجرة. احنا كنا قلنا بكده ان ابو سفيان بن الحارث ده هو اللي ممن قال ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقال وما أظن أني أؤمن بك لو فعلت ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لما كان يلقى من أذاه، فشكى أبو سفيان ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أتيه من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه. يعني التأثر بقصص القرآن عشان نعمل زي الأنبياء، علشان نعمل زي الصالحين، وإن احنا لا نرضى بالدون من الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا في الخلق وفي كل شيء، قد قال الله عز وجل له وإنك لعلى خلق عظيم. فخبرة علي بن أبي طالب بالرسول صلى الله عليه وسلم في تأثره بالقرآن وبقصص القرآن جعلته يجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرضى إلا بأحسن رد، وهو لا تثريب عليكم اليوم. قال ففعل أبو سفيان ذلك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ولا يحجبه، يعني أول ما يستأذن يدخل على طول ويقول عسى الله أن يجعل منه خلفا لحمزة، وذلك لأنه من بني عبد المطلب، وبنو عبد المطلب معروف قدرهم. وسبحان الله، الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الأرناؤوط وذكره البيهقي في سننه الكبرى في ذكر فتح مكة، ما أفقه عليا رضي الله عنه وأعلمه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسجاياه في الكرم والعفو وحسن الاقتداء بالأنبياء قبله، لأن الله أمره بذلك، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقتدي بالأنبياء، وطلب وحسن الاقتداء بالأنبياء قبله وطلبه محاسن الأخلاق ومعاليها. يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب أعلى الأخلاق، أحسن الأخلاق، كما كان في دعائه عليه الصلاة والسلام يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان أيضا من استعاذته عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من الكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق. فكانت نصيحة علي لأبي سفيان نصيحة أثمرت أحسن الثمار، وأزالت آثار وحشة العداوة والتأخر والهجاء، لأنه كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجوه، وتأخر إسلامه. وينبغي لمن سامح أخا من إخوانه أن لا يعتب عليه بعد مسامحته اقتداء بهذا الأمر، أن لا يعتب عليه بعد مسامحته، لا تثريب لا عتب، ولا يذكر له التثريب بعد ذلك، وإلا كان عائدا في هبته. يعني اللي يقوله سامحتك وبعدين يرجع يقول له: ده أنت عملت فيا وعملت فيا وعملت فيا، يبقى كأنك أنت وهبت حقك ورجعت في حقك تاني، رجعت تطلبه تاني. زي ناس كتيرة يسامح واحد في مال مثلا، وبعدين لما يتغاظ منه يقول له: طب ايه، طب هات اللي عليك، طب ده انا كنت عملت فيك معروف، طب انا بقى مش عايز اعمل معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهو يدل على تحريم العود في الهبة. وإن كان الاستدلال به مشهورا في هبة الأموال، فهو في هبة الحقوق والأعراض والمظالم أولى وأحرى. لماذا أولى وأحرى؟ لأن دي أعظم، فأنت ولو بقيت الحقوق فيها يعود الإنسان بعد أن سامح، لا أفسدت العلاقات بين الناس وبين الأقارب وبين الأصدقاء. لا بد من أنه إذا عفا لا يعود في عفوه. وتأمل كيف أن يوسف عليه السلام وفى لإخوته بما وعد من عدم التثريب، فإنه لما سجدوا له وذكر أباه برؤيته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يقل: من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا، من بعد أن ألقوني في البئر، من بعد أن باعوني، من بعد أن فرقوا بيني وبين أبي وأمي، لم يقل ذلك. ولا حتى من بعد أن نزغ الشيطان في قلوبهم، ما قالش من بعد ما فعلوا، ولا قال من بعد أن نزغ الشيطان في قلوبهم. ما هو في الحقيقة كان نزغ إيه؟ الشيطان في قلوبهم هم، هو سيد موسى ما عملش حاجة. ولم يقل حتى من بعد أن نزغ الشيطان في قلوبهم ما نزغ، ولا حتى من بعد ما نزغ الشيطان بينهم وبيني، لأنه هو كان الشيطان في الحقيقة كان من جهتهم هم، فكان المناسب للي عنده شيء من العتاب يقول بينهم وإيه وبين، نصيبهم من الشيطان كان هو النصيب في الحقيقة، بل بدأ بنفسه تلطفا بهم وإذهابا لوحشة يعني الشعور بالذنب. بل بدأ بنفسه، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي صونا لهم عن مجرد الحرج والحياء من فعلهم، فنسب الفعل إلى الشيطان. وذا مما تعلمه من أبيه في صغره، وما أجمل أن يذكره في هذا الموطن، لأن أباه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لما تلاقي تصرفات الناس قدامك السيئة ارجعها لأصلها، الشيطان هو الذي وسوس لهم. كأن العداوة في بني البشر مش أصلية، وده مما يهون. لذلك العدو الإنسي علاجه بالإحسان أفضل من يعني وأيسر من العدو الجني أو الشيطاني الذي ليس له إلا الاستعاذة. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا. العدو الشيطاني ملوش إيه، لا ينفع معه الإحسان، عدوته متأصلة. أما العدو الإنسي فغالبا ما ينفع معه الإحسان، ويحول الإساءة والعداوة إلى صداقة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسيدنا يعقوب هو اللي علمه إن إخواتك مش هم اللي عندهم في الأصل عداوة ليك، وإنما العدو الحقيقي مين؟ الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عشان ما يجيش أب أو أم أو مربي يغرس في أولاد في من يربيهم إن يقول له خد بالك من أخوك، ده ما يحب لكش الخير، ده أو زميلك أو في الفصل يقول لك الواد ده ده وحش، ده يقعد يقول كده عشان يعمل العداوة هو ويغرز العداوة. وأحيانا بتبقى إيه، بتبقى بقى داخل البيوت اللي مثلا يبقى فيها مثلا زي بيت سيدنا يعقوب أمين، فأولاد واحدة بيبقوا واخدين إيه جنب، وأولاد التانية بيبقوا واخدين جنب، فالبعض ربما إيه يقعد يغذي، الأم تقعد تغذي في أولادها عداوة الإيه الإخوة الآخرين، وتبقى. ولذلك رسولنا لم يقبل إن هو يوهب لبعض الأولاد دون إيه دون البعض الآخر، هي أمه اللي كانت عايزاه يوهبه له. فبقية الأولاد الأم ربما تحب أولادها وده مأزون لها فيه، تحب أولادها أكتر، بس ما ينفعش تغرز العداوة بينهم وبين إيه وبين إخواتهم التانيين. بل التلاميذ في الفصل والمجموعات والأبناء في الدعوة وكل من يربى وكل من وفي الدرس ونحو ذلك، ما ينفعش واحد يخلي يقول لواحد إن فلان ما بيحبلكش الخير أو فلان هو اللي عدو ليك. لا، ده هو لازم ينبههم هما الاثنين إن في عداوة من الشيطان، إن الشيطان للإنسان بصفة عامة عدو مبين. فسيدنا يوسف وقع الدرس جيدا ومتربي على هذه المعاني، وقال في هذا المقام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب الفعل إلى الشيطان وجعله نزغا منه بينه وبينهم. ثم أكمل عليه السلام بشارات الفرج فقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قميص يوسف عليه السلام له شأن مع أبيه يعقوب عليه السلام، كان مجيئه إليه ملطخا بدم كذب، معه خبر البلاء بغيابه وفراقه العمر الطويل، لأن هما جايبين له الدم وقولوا ده دم مين؟ دم يوسف، ومعناها انه مات، مش هيعرف يرجعوا في كلامهم، مش هيرجعوا يقولوا ده كان هرب وته مننا وكان في حتة تانية ولقيناه، لا ملهاش معناش عودة، ده جابوا الايه؟ جابوا الدم، معناها انه مش هيشوفه تاني دلوقتي. لولا ثقته بالله، لولا استعانته بالله، والله المستعان على ما تصفه. ثم كان قميص آخر يحمل معه خبر الفرج من كل الجهات. سبحان الله، من كل الجهات ليه؟ لقينا يوسف ولقينا بنيامين وهم في أحسن حال، وأخونا هيرجع، وكمان إيه؟ بالبصر يأتي بصيرة. يا سبحان الله، بعد الضيق الشديد يأتي الفرج من عند الله. وهي والله مناسبة جميلة من يوسف عليه السلام، وهو يعلم أن قميصه الذي نزعه منه إخوته يوم أخذوه من أبيه كان وصوله إليه سبب حزنه وغمه، فأراد أن يكون قميصه سبب الفرح والسرور. وعي، يعني وعي عظيم جدا، وحب البشارة. نقول ويظهر أنه كان بوحي، أنه قال إيه؟ لأنه قال يأتي بصيرا، وذلك أنه قد عمي من شدة الحزن والبكاء على يوسف عليه السلام، كما قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فرد بصر يعقوب عليه الصلاة والسلام في قميص يوسف عليه السلام معجزة لهما، معجزة ليوسف ومعجزة ليعقوب، وآية من آيات الله، وعلامة على مدى حب يعقوب ليوسف. وحق له والله أن يحبه ولو لم يكن ابنه الذي رباه. فكيف وهو ابنه الحبيب المجتبى من رب العالمين؟ بعدين القميص يحمل رائحة يوسف عليه السلام التي تنعش يعقوب عليه السلام من شدة حبه، يكون رائحته التي يجدها في ملابسه على البعد المسافة الطويل. هذا أيضا، هذه أيضا من المعجزات. سبحان الله. وقوله تعالى عن يوسف عليه السلام وأتوني بأهلكم أجمعين، أي جميع أبناء يعقوب عليه السلام وزوجتهم وأبنائهم وبناتهم الجميع، وأتوني بأهلكم أجمعين، ليعيشوا معه فيما هو فيه من رغد العيش ورخائه والملك الذي هو فيه. قال تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فصلت العير أي خرجت من مصر. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تنسبوني إلى الفند، وهو الكبر الذي معه زوال بعض العقل. روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال لما خرجت العير هاجت ريح، فجاءت يعقوب عليه السلام بريح قميص يوسف، فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام، ونظن أنها ربما تزيد، لأن المسافة من مصر من وادي النيل أيما كان المكان، يعني هل في الصعيد في الفيوم في، والمشهور أنه كان في نحو الفيوم يعني إلى أرض بيت المقدس، صحراء بيت المقدس، تأخذ أكثر من 8 أيام. قال: وما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الحسن وابن جريج أنه كان بينهما 80 فرسخا، وكان بينه وبينه منذ افترق 80 سنة غير ظاهر في الأمرين، والظاهر أنه من الإسرائيليات. فالمسافة أنا بنعلق عليها علشان هي موجودة في الإيه؟ في ابن كثير وابن جرير. فالمسافة بين مصر وأرض كنعان قرب بيت المقدس أكبر من 80 فرسخة، لأن 80 فرسخ في 9 فرسخ 9 كيلو يبقى 270، المسافة أكبر من ذلك. ها؟ فعلا بس 27 تبقى هي كده فعلا، لأن لو هي كده تبقى محتملة. والمدة أقل من 80 سنة أيضا، هي 720 كيلو، يبقى ممكن تبقى هي المسافة قريبة. وفي قوله تفندون، قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير تسفهون، وقال مجاهد والحسن تهرمون. تسفهوني يعني تنسبوني إلى السفه، تهرموني تنسبوني إلى الهرم. وقوله وقولهم إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس إنك لفي خطئك القديم. وقال قتادة أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه، قالوا لوالدهم كلمة غليظة. هم مش لم يكونوا مؤدبين مع أبيهم، رغم ان هم يعني بدأوا يتغيروا، لكن لفي ضلالك القديم يا المرة الثانية فعلا قالوا له إن أبانا لفي ضلال مبين، ودلوقتي يقولوا إنك لفي ضلالك القديم. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال السدي رحمه الله. انتهى من تفسير ابن كثير باختصار. سبحان الله، كم يحب يعقوب يوسف عليهما السلام، ريحه من هذه المسافة الطويلة الذي هاج من قميص له يريحه ويسر ويسره ويفرحه. شأن الحب شأن عجيب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا أحب أن مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى من رمضان إلا ليال معدودة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالخواتيم، ومن الليالي الباقية ليلة 27، وهي من أرجى الليالي أن ترتجى فيها وتطلب فيها ليلة القدر. وثبت فيها حديث مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة 27. واستنبط ابن عباس رضي الله عنه أنها إما في 7 تمضي من العشر أو تبقى من العشر، 7 تبقى من العشر هي ليلة الرابع والعشرين، وسابعة مضت من العشر هي ليلة السابع والعشرين. هي وتر وليلة مباركة، وعلى الأحوال هي ليلة فاضلة، وينبغي ألا نضيع أوقاتنا فيها، وننصح الإخوة يعني بأخذ قسط من الراحة قبلها ليستعدوا فيها أن لا يعني يضيع منهم شيء منها. وطلب ليلة القدر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، والاجتهاد في ليالي العشر كلها وما بقي ليختم لنا الشهر الكريم بفضل من الله عز وجل أمر مطلوب، عسى الله أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. فاجتهدوا في هذه الليلة وفي الليالي القادمة إن شاء الله حتى ينتهي الشهر بخير، ونسأل الله أن يكتب لنا أجر ما فاتنا من خير فيه مضاعفا بنيتنا وقصدنا من اعتكاف، من عمرة في رمضان، من غير ذلك من الخيرات التي فاتت بسبب البلاء الذي نزل والوباء الذي انتشر، الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وأن يدفع عنا الوباء وأن يرفع عن المسلمين في كل مكان تسلط الجبابرة والأعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.